أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بدأت سورة البقرة تقص علينا قصة الخلق الأول، وقصت علينا قصة أبينا آدم عليه السلام في الإخبار عن قصتين: قصة آدم مع الملائكة، وقصة آدم مع إبليس. وفي كلا القصتين عظة وعبرة. وبدأت بقصة أبينا آدم مع الملائكة في ذكر أول الخلق. وإذ قال ربك، ما معنى وإذ؟ إذ ظرف لما مضى من الزمان متعلق بفعل محذوف، لأن الظرف منصوب على الظرفية، والذي يعمل النصب هو الفعل. فما هو الفعل المقدر هنا؟ أي واذكر يا محمد، واقصص على أمتك يا محمد، إذ قال ربك للملائكة. إذن معنى وإذ قال أي اذكر هذا الخبر واقصص هذا النبأ. فأمرنا الله عز وجل كما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقص عليكم هذا الخبر. أي خبر؟ إذ قال ربك للملائكة. الملائكة مشتقة من الألوكة، والألوكة الرسالة. فالملائكة رسل السماء حيث شاء الله عز وجل، هم جنود الله. يرسل أحدهم لأمر الجبال، يرسل أحدهم لأمر البحار، يرسل أحدهم لأمر الرياح، فهم رسل السماء. إذن معنى الملائكة الرسل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، قال بعضهم أي في مكة، وقال ابن كثير بل الظاهر عموم الأرض. إني جاعل أي خالق، وهذه قصة الخلق الأول. فما مكانه وما زمانه وما كيفيته وما صفاته؟ آدم عليه السلام خلق من أين؟ خلق من جميع الأرض، قبض الله قبضة من جميع الأرض، فصار عليها بنو آدم، منهم الأحمر ومنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم ما بين ذلك، لأن الأرض فيها رمل أبيض وفيها طين أحمر وفيها خلب أسود. ومنهم الحزن والسهل، لأن الأرض فيها أرض سهلة فيها أرض صعبة. ومنهم الخبيث والطيب، لأن الأرض فيها أرض خبيثة وأرض طيبة، كما جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي. إذن من أين خلق آدم عليه السلام؟ من كل تراب الأرض. فخرج الطبائع بني آدم على هذا، فيهم الأسود الطيب، فيهم الأبيض الصعب، فيهم الأحمر السهل كالأرض. فمتى خلق آدم؟ خلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، كما في صحيح مسلم. هذه الساعة هي ساعة خلق أبينا آدم، خلقه الله في هذه الساعة، ثم عرض على الملائكة علم آدم عليه السلام. أي ساعة؟ آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. وكيف خلق؟ خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه، فآدم خلق بيد الله. آدم خلق بيد الله، والذي خلق بيد الله ثلاثة فيما ذكر: آدم وجنة عدن والتوراة كتبها الله بيده، كتبها الله بيده وهي كلام الله، وباقي الخلق خلقوا بقول كن، لكن آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه فطارت روحه إلى رأسه فعطس فقال الحمد لله رب العالمين، فقال له ربه يرحمك الله كما في صحيح مسلم. فأول كلمة سمعها آدم من ربه يرحمك الله، فنسأل الله أن نكون من المرحومين. فما صفة خلقه؟ خلقه الله على صورته، طوله 60 ذراعا في السماء، فما زال الخلق يتناقصون حتى صاروا على هذا الخلق. أنت الآن 7 أذرع أو 4 أذرع ونصف أو 3 أذرع ونصف، آدم كان 60 ذراعا في السماء، وهكذا يدخل أهل الجنة الجنة. فلما خلقه قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم فانظر ماذا يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فأتاهم فقال السلام عليكم، فقالوا عليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فأول كلمة سمعها آدم من الملائكة السلام والرحمة، فنسأل الله أن يجعلنا من السالمين المرحومين. هذه قصة خلق آدم كما جاء في الأحاديث الصحيحة، مكان خلقه، زمان خلقه، وكيفية خلقه وصفة خلقه. خلقه الله عز وجل على هذا الذي سمعت. لما قال الله للملائكة إني جاعل أي خالق في الأرض خليفة، ما معنى خليفة؟ الخليفة هو من يخلف غيره فيقوم مقامه. أنت خليفتي في بيتي، أنت خليفتي في أهلي، أي تنوب عني وتقوم مقامي. وانتبه أن هناك فرق بين الخلف بفتح اللام والخلف بتسكين اللام. الخلف بتسكين اللام أي أهل الشر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أما الخلف بفتح اللام فهم أهل الصلاح، جاء في الحديث ينقل هذا العلم أو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف. فالخلف أي من خلف من أهل الصلاح، والخلف من خلف من أهل الشر. فما المراد بقوله خليفة؟ من يخلف غيره. كيف يعني يخلف غيره؟ من غيره؟ للمفسرين 3 أقوال. القول الأول أن يخلف بعضهم من قبله، فنحن في الأرض خلفنا من قبلنا وسيخلفنا من بعدنا، هذا معنى خليفة، يعني نخلف بعضنا بعضا، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم في الأرض خلائف، يعني يخلف بعضكم بعضا، وهذا الذي اختاره الرازي وابن كثير، وهو قول الحسن البصري رحمه الله. القول الثاني أي تخلفون من سكن قبلكم الأرض، فهناك سكان في الأرض كانوا قبل أبينا آدم، فجئنا نحن وخلفناهم وزالهم عن الأرض وأخلفنا الله بدلا منه، وهذا قول ابن عباس واختاره ابن تيمية رحمه الله جميعا. إذن القول الأول أن نخلف بعضنا بعضا، يموت ناس ويحيى ناس. والقول الثاني أننا خلفنا سكان الأرض الذين قبلنا، قبل أبينا آدم، هذا معنى خليفة، خليفة لمن قبل آدم. والقول الثالث أنه خليفة عن الله، أنزل الله الإنسان خليفة عن الله في إقامة حكمه وشرعه. إذن ابن آدم خليفة عن الله، كيف خليفة عن الله؟ يعني يحكم بشرعه. واستدلوا بقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فهو خليفة عن الله يحكم بشرع الله، وهذا نسبه القرطبي لابن عباس والمسعود، بل نسبه لأهل التأويل. وهذا القول الثالث مشكل، وإشكاله من جهتين. الجهة الأولى: كيف يكون خليفة عن الله والملائكة تسأل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذا كان معنى ذلك خليفة عن الله، ما حسن أن تقول الملائكة سيسفك الدماء ويفسد في الأرض؟ ما دام خليفة عن الله إذن لن يفعل هذا. فهذا القول الثالث مشكل. الإشكال الثاني كما قال ابن تيمية أنه ليس هناك أحد يخلف عن الله، كلمة خليفة عن الله هذه كلمة خطأ. الله هو الحي القيوم الذي لا يموت ولا يغيب، فليس هناك خليفة عن الله، بل الله هو الخليفة عنك في أهلك، وأنت الخليفة، وأنت الخليفة في الأهل في دعاء السفر. فالله هو يخلفك في أهلك، ولست أنت الذي تخلف الله. إذن هذه الأقوال في معنى خليفة، ولعل القول الأول قوي والله أعلم، والقول الثاني قواه أنه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هنا ماذا قالت الملائكة لما قال الله لهم هذا الخبر؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أتجعل فيها من يفسد فيها أي بالمعاصي، لأن الفساد في الأرض قلنا بالكفر والمعصية، ويسفك الدماء قال ابن الجوزي أي يصبها ويريقها ويسفحها. ما معنى يسفك؟ يعني يصب ويريق ويسفح هذه الدماء، جعلها دما مسفوحا. لماذا ذكر القتل خصوصا وهو داخل في جملة المعاصي؟ يفسد فيها بالمعصية ثم ذكر القتل على الخصوص، دل ذلك على عظيم شأن القتل من بين المعاصي. القتل أمره عظيم، وكأن الملائكة تقول: إذا هؤلاء الناس سيقتل بعضهم بعضا، يا ربي ليتك ما خلقتهم ولا أنزلتهم في الأرض. وللأسف استهان كثير من الناس بأمر الدماء، وأصبح يقتل أخاه وأخاه المسلم. اتق الله، أمر الدماء أمر عظيم. الملائكة تقول: كيف يجعل في الأرض من سيفعل هذا الفعل الخطير؟ ليتهم ما خلقوا وما سكنوا الأرض إن كان هذا فعلهم. فلنتق الله ونعظم الدماء ولا نستهين في دم المسلم. والإنسان أول دم يسفكه يرى فيه الهول، ثم يصبح للأسف بعد ذلك سفك الدماء عنده كشرب الماء والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وهنا وردت أسئلة. السؤال الأول: كيف اعترضت الملائكة على الله؟ أتجعل فيها؟ هل هذا السؤال اعتراض؟ والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتقدمون بين يدي الله. أجاب المفسرون بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذا ليس سؤال اعتراض ولا حسد لبني آدم، وإنما سؤال استعلام عن الحكمة. يا ربي نحن لا نعترض على أمرك، لكن نريد نعرف لماذا أمرت بهذا الأمر سبحانك، فهي أرادت أن تتعلم من ربها حكمة هذا الأمر. الجواب الثاني أنها أرادت أن تستعلم هل هي تسبح بحمده أو أنها ليست كذلك. إذن السؤال على هذا المعنى لا يكتمل إلا حتى تصل إلى آخر الجملة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالسؤال ألسنا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك أو لا يا ربي؟ فهي تسأل عن حال نفسها، هل فعلها كان تسبيحا لله أو لم يكن كذلك؟ فخلق الله خلقا يسبحه غيرها أو غيرهم؟ إذن سألوا عن حال فعلهم وليس عن اعترضوا على فعل الله، إنما سألوا عن حال أنفسهم، ألسنا نسبح بحمدك يا ربي أو لسنا كذلك؟ فلم يكن اعتراض على الله على فعله، وإنما كان السؤال عن حال أنفسهم. القول الثالث قول يحيى بن كثير أن الذي قالوا هذا 10,000 من الملائكة وكان اعتراضا وخرجت عليهم نار فأحرقتهم جميعا، وهذا قول يعتمد على خبر إسرائيلي منكر لا يصح تفسير الآية به. من أين هذا الدليل أنه اعترضوا على الله وهم لا يعترضون وخرجت نار وأحرقتهم؟ هذه من أخبار بني إسرائيل المنكرة التي لا تقبل لمعارضتها للقرآن، فالملائكة لا يعترضون عن الله. إذن أقرب الأقوال والله أعلم هو الأول، أنهم أرادوا أن يعلموا حكمة ذلك، يسألوا عن الحكمة، يا ربي علمنا ما الحكمة، فعلمهم ربي شيئا من الحكمة كما سيأتي. ونحن نسبح، نعم. السؤال الثاني، من أين علمت الملائكة أن بني آدم سيفعلون هذا؟ كيف عرفوا أن ابن آدم سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ هذا السؤال يرد، وأجاب المفسرون بأربعة أجوبة. الجواب الأول قال ابن مسعود وابن عباس بعلم خاص علمهم الله إياه، ألقى الله في أنفسهم هذا العلم أنه أن ابن آدم سيفعل هذا، وللملائكة ما تعلم الغيب، لكن الله ألقى عليهم هذا العلم فعرفوا فسألوا عنه. القول الثاني قالوا بل عرفوا هذا قياسا على من سبقهم في الأرض، الذين سبقوا في الأرض قيل الجن وقيل أنهم كانوا يسفكون الدماء، فلما أراد الله أن يجعل الإنس قاست الملائكة فعل الجن على فعل الإنس، فلماذا تخلق يا ربي في الأرض من سيفعل مثل ما فعل الذين قبلهم ممن خلقتهم في الأرض؟ إذن قاسوا على من قبله. القول الثالث للمفسرين أنهم عرفوا هذا من طبيعة خلقهم، لما أخبرهم الله أنه سيخلق بشرا من حمأ مسنون استنبطوا من هذا أنهم سيقعون في المعاصي، لأن ما خلقوا من نور مثل الملائكة. القول الرابع ومال له القرطبي أنهم عرفوا من ذلك من قوله تعالى خليفة، والخليفة كما قال القرطبي الذي يفصل ويحكم بحكم الله عند الخصومات. إذا ستحدث خصومات وتحتاج إلى من يفصل ويكون خليفة يحكم بالحق في هذه الخصومات والدماء. إذن هذه أربع أجوبة للعلماء من أين عرفت الملائكة أن هذا الخلق سيفعل هذا الفعل وهم لا يعلمون الغيب، وهو من دقيق نظر المفسرين رحمهم الله تعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى نسبح؟ أي ننزهك من كل سوء. قال الزجاج لا أعلم خلافا أن معنى التسبيح التنزيه من كل سوء. طيب ما معنى بحمدك؟ أي نصفك بكل كمال. إذن التسبيح والتنزيه من كل نقص. كثير من الناس يقول سبحان الله ولا يعرف معناها، ويقول الحمد لله ولا يعرف معناها. نسبح بحمدك أي ننزهك من كل نقص حال كوننا حامدين لك بكل كمال، مثنين عليك بكل كمال. هذا معنى نسبح بحمدك، نصفك بكل كمال وننزهك عن كل سوء. وهذه اللفظة سبحان الله وبحمده يا إخوة جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الكلام أفضل، فماذا قال؟ قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. هذه اصطفاها الله للملائكة، نسبح بحمدك ونقدس لك. فكون تسبح بحمد الله سبحان الله وبحمده هذا أفضل الكلام، بدليل أن الله اصطفاه للملائكة. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى التقديس؟ نقدس. ما معنى نقدس؟ التقديس هو التطهير. فالتقديس هو التطهير والتعظيم. قدوس يعني مطهر من كل عيب، أرض مقدسة يعني مطهرة معظمة. تقديس والتطهير والتعظيم. طيب ما دام أنها التطهير والتعظيم، ما هو الحرف الذي تتعدى به للمفعول؟ تتعدى بنفسها، نطهرك، صحيح، نعظمك، تعدت للكاف المفعول بنفسه. لماذا قال نقدس لك؟ ما قال نقدسك، ما دام أن معناها نطهرك ونعظمك، فلماذا ما قال نقدسك؟ هي تتعدى بنفسها، هي لا تتعدى بالحرف لام، فلماذا عديت هنا باللام؟ هنا كما قلنا أن القاعدة عند المفسرين أن الفعل إذا تعدى لغير حرفه فإما نغير الفعل بما يناسب الحرف، وإما نغير الحرف بما يناسب الفعل، فهي ثلاثة أقوال. القول الأول قول ابن عباس بن مسعود قالوا نقدس لك نصلي لك، إذن غيروا الفعل بما يناسب الحرف، وقلنا هذا أبلغ معنى نقدس لك يعني نصلي لك. القول الثاني قول مجاهد نقدس لك نعظمك ونكبرك، غير الحرف جعل مناسب للفعل نعظمك ونكبرك، جعل الفعل يتعدى بنفسه بدون حرف. إذن القول الأول غير الفعل نصلي لك، الغرض الثاني غير الحرف نقدس نطهر، أو نكبر أو نعظم، نكبرك نعظمك، وحذف الحرف. القول الثالث قول الضحاك، قال نقدس لك أنفسنا فلا نقع في معصية تعظيما لك. نقدس لك أنفسنا فنطهر أنفسنا من المعاصي ولا نقع فيها تعظيما لك يا رب العالمين. قال إني أعلم ما لا تعلمون. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية والمراد بها على أقوال. القول الأول إني أعلم من المصالح في خلق آدم وذريته ما لا تعلمون. سيكون فيهم أنبياء، سيكون فيهم صالحون، ستقوم بهم عبادات ما تقوم إلا بمثلهم من الجهاد والصبر في الأذية في طاعة الله. إذن أعلم ما لا تعلمون أي أعلم من المصالح غير الذي علمتموه أنتم من المفاسد. القول الثاني إني أعلم ما لا تعلمون من وجود إبليس بينكم، فهو ليس كما تعلمون يسبح بحمدي ويقدس لي. لم يقدس نفسه لي، بل في نفسه كبر وحسد. فأعلم ما لا تعلمون، أعلم أن فيكم من ليس كما ذكرتم. فهو لم يقدس نفسه لي ولم يطهرها، وهو إبليس في نفسه الكبر والحسد. هذا القول الثاني وهو قول مجاهد. القول الثالث وأعلم ما لا، إني أعلم ما لا تعلمون، فهم من قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أننا أولى بأن نكون في الأرض، فأجابهم الله إني أعلم أن بقاءكم في السماء أولى مما ظننتم أن نزولكم في الأرض هو الأولى. أعلم ما لا تعلمون، قيل فهم أنهم يريدون أن ينزلوا في الأرض بدل ابن آدم، فقال لهم الله أنا أعلم أن بقاءكم في السماء خير لكم من نزولكم في الأرض. هذه ثلاثة أقوال، ولعل الأول هو أوضحها، أنه سيحدث من المصالح العظيمة من نزول ابن آدم ولو كان سيحدث المفاسد، لكن ستقوم شعارات من الجهاد والصبر والتضحية والبذل، ويتحقق الإيمان ويظهر المحبة والانتماء لله في بعض بني آدم، يجعل هذا من المصلحة في أن يخلق هذا الإنسان. إذن انظر يا أخي الكريم كيف أن صدقك وصبرك جعل المصلحة في خلق هذا الجنس. فثباتك على الإيمان وجهادك وصبرك وعبادتك عند الله بمكان عظيم، حتى قال من قام من أهل السنة أن الإنسان الصالح أفضل من الملائكة. إني أعلم ما لا تعلمون ممن سيكون أفضل لي منكم في العبادة والتقديس من الأنبياء ومن اتبعهم. فانظر لمكانتك عند الله إذا اتقيت الله عز وجل. ثم جاء وجه التفضيل. ما وجه التفضيل لآدم على الملائكة؟ العلم. عرفت الآن كيف تفضل، كيف تكون فاضلا، كيف أن فضلك سيغلب على مفسدة غيرك من القتل والمعاصي إذا كنت من أهل العلم. وهذا شرف العلم، الله شرف آدم بالعلم وأسجد له الملائكة لأجل العلم، وعلم أن مصلحة علم آدم أعظم من مصلحة ما يقع في بعض ذريته أو مفسدة ما يقع في بعض ذريته من القتل والمعاصي. شرف العلم عظيم. ماذا علمه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. اختلف العلماء ما هي الأسماء التي تعلمها آدم. قول الأول قول ابن عباس أسماء كل شيء، كل شيء حتى القصع والقصيعة، يعني المكبر والمصغر والاسم والفعل، كل شيء بالتفصيل، المفرد والجمع، كل اسم بمختلف اشتقاقاته. وعلى هذا فاللغة توقيفية في أصلها، وقد تعلمها آدم، علمه أسماء كل شيء. وهذا اختيار ابن تيمية وابن كثير رحمهم الله، يدل عليه ما في البخاري في حديث الشفاعة، قالوا أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. إذا الحديث في البخاري، وعلمك أسماء كل شيء، فآدم تعلم أسماء كل شيء. القول الثاني قول عبد الرحمن بن زيد، قال أسماء ذريته، علمه أسماء ذريته، هذا فلان هذا فلان هذا فلان، حتى آدم رأى في ذريته إنسانا له نور يضيء، قال من هذا؟ قال هذا ابنك داود. تعلم أسماء ذريته. القول الثالث قول الربيع بن أنس، قال تعلم أسماء الملائكة، ماذا اختار ابن جرير؟ ابن جرير رحمه الله اختار أنه تعلم أسماء العقلاء، يعني من؟ الملائكة والذرية. أما العجماوات، هذه طاولة وهذا كتاب وهذا قلم، قال لا، هو فقط تعلم أسماء العقلاء الذي يعقل ويفهم، أسماء الملائكة وأسماء الذرية. من أين استنبط هذا ابن جرير؟ أكمل الآية، ثم عرضهم، الضمير هم ضمير العقلاء. أنت الآن ماذا تقول في الأشياء؟ ثم عرضها، والناس ثم عرضهم. قال ابن جرير، انظر بدقته في التفسير، قال هم ضمير العقلاء، فيكون الذي علمه آدم العقلاء فقط، وهو الملائكة والذرية. انظر لدقته في الاستنباط. لكن هذا القول رده المحققون في التفسير من عدة وجوه. الوجه الأول، قد يكون عرض عليه العقلاء وغير العقلاء وذكر ضمير العقلاء للتغليب، فعرض العقلاء وغيرهم، وإنما أتي بضمير العاقل للتغليب. قال الله تعالى والله خلق كل دابة مما، فمنهم ضمير عقلاء، هم عرضهم، من يمشي على بطنه، هذه اللي تمشي على بطنها غير عاقلة، قال فمنهم غلب العاقل على غير العاقل، وهنا عرضهم، قد يكون تغليبا، قد يكون تغليبا. واضح الجواب؟ أنهم يدخلون من باب التغليب، غلب العاقل فوصل. الآن لما يكون في عاقل وغير عاقل تقول جاءوا، هل يقال للحيوانات جاءوا؟ جئنا، لكن جاءوا مع العقلاء، فقلت جاءوا الإنسان والحيوان، جاءوا تغليبا. القول الثاني، القول الثاني أن ابن مسعود قرأ ثم عرضهن، وأبي بن كعب قرأ ثم عرضها. إذن قد يكون غير العقلاء داخل ثم عرضهن ثم عرضها، وهي تطلق على غير العقلاء. الوجه الثالث القوي جدا، ما هو؟ ما هو الحديث في البخاري؟ وعلمك أسماء كل شيء. فهذا يرد على من قال أنه فقط تعلم أسماء العقلاء. إذن ثلاثة أجوبة عن هذا القول. فالذي يظهر أن آدم تعلم أسماء كل شيء ثم عرضهم على الملائكة. عرض ماذا؟ عرض المسميات، عرض هذه المخلوقات. فقال أنبئوني، أي أخبروني النبأ والخبر، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أن جعل بني آدم في الأرض فساد، إن كنتم صادقين أنكم تعلمون أن جعل بني آدم في الأرض فساد وجعلكم في الأرض صلاح وهذا أمر غيبي، أخبروني بهذه الأشياء التي هي أمامكم من المشاهد. إذا كنتم ما تعرفون أسماء هذه المشاهدات وهي من عالم الشهادة، فكيف تعرفون ما سيحدث في عالم الغيب؟ واضح المعنى؟ إن كنتم صادقين فيما زعمتم أنكم تعلمون غيب ما سيفعل بنو آدم، فأخبرونا عن شهادة ما هو أمامكم من المشاهدات. فعجزت الملائكة، نحن ما نعرف المشاهد فضلا أن نعرف الغائب يا رب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الإنسان لما يعجز عن العلم يقول سبحان الله، عجز عن العلم. أنت إذا سئلت سؤال مع رب قل سبحانك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ردوا العلم إلى الله. نحن ما نعرف شيء، ما عندنا علم يا إخوة. تواضعوا، تواضعوا إلى الله، تواضعوا عند الله. لا يتكبر الإنسان ويقول أنا أعرف وأنا لا، والله أنا ما أعرف إلا ما علمني الله، فسبحان ربي أن أدعي شيئا لا أعرفه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الذي تتصف بكمال العلم الحكيم. ما معنى الحكيم؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال. الحكيم يعني الحاكم، هذا القول الأول، أنت الذي تحكم، الحكم لك يا رب، أنت الحاكم. القول الثاني الحكيم المحكم، أنت يا رب الحكيم الذي تحكم خلقك ولك الحكمة في أمرك، أنت محكم من الإحكام والحكمة. القول الثالث المانع من وقوع السوء. الحكمة باللغة جلدة تجعل في أنف البعير فتمنعه من السير، فالحكم هو المنع في اللغة. فالحكيم المانع من وقوع السوء. إذن أنت يا ربنا حاكم، تحكم بما شئت، ذو حكمة في أوامرك كما شئت، فأنت المحكم، تمنع وقوع السوء الذي كنا نظنه، أنت العليم الحكيم. انظر سبحان الله، لما الإنسان يعرف معنى كلام الله وتفسير خلاف العلماء يتسع فهمه للآية. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أراد الله أن يظهر شرف آدم فعلمه الأسماء وقال له الآن أمام الملائكة أظهر علمك، أنبئهم أي أنبئ الملائكة بأسماء هذه المسميات. فلما أنبأهم بأسمائهم وذكر اسم كل مسمى عرفت الملائكة شرف آدم لما حصل على هذه المنزلة العظيمة العلم. وقال الله عز وجل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الغيب كل ما غاب عن الحواس يسمى غيبا، فالله يعلم الغيب الماضي وغيب المستقبل. وأعلم ما تبدون، ماذا أبدت الملائكة؟ وأعلم ما تبدون، ما هو الذي أبدته؟ أي أعلم قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أنا هذا العلم أعلمه أنه سيقع من الإنسان، أعلم ما ذكرتم، أعلم ما أبديتم، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ماذا كان يكتمون في أنفسهم؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول كانوا يكتمون في أنفسهم أنهم أفضل من الإنسان، هذا قول بعض المفسرين، يعني نحن نسبح بحمدك هذا يقتل، يعني إيش كتموا؟ يعني كأنهم يقولون نحن أفضل منه، هم أبدوا هذا وأخفوا شيء. ما الذي أخفوه؟ يعني هو يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، هذا اللي أبدوه، والذي أخفوه في أنفسهم فنحن أفضل منه. هذا القول الأول. القول الثاني أي ما يكتم إبليس من الكبر والحسد، أنتم أبديتم هذا لكن هناك من كتم غير هذا وهو إبليس، فأنا أعلم ما كتم إبليس من الكبر والحسد. أيها الإخوة، ثم أسجد الله الملائكة لأبينا آدم عليه السلام، فما قصة سجود الملائكة لأبينا آدم؟ ومن الذي حدث؟ ومن الذي امتنع؟ ثم ماذا حدث بعد ذلك من حرب ضروس بين بني آدم وبني إبليس؟ هذا ما نقف عنده لتخبرنا الآيات عنه في درسنا القادم. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم.